لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فلقاؤنا الآن مع سورة المدثر. وسورة المدثر سورة مكية، سورة مكية، وهي السورة الثانية أو الثالثة بترتيب النزول على التفصيل الذي ذكرناه في سورة المزدمل وفي سورة القلم. وهذه السورة الكريمة ترتيبها في المصحف 74، سبقتها سورة المزدمل وتلتها سورة القيامة. سورة المدثر آياتها 56 آية عند جمهور العادين، و55 عند المدني الأخير والمكي والدمشقي. الخلاف في إيه؟ الوقفات عند قوله تعالى يتساءلون في جنات، يتساءلون عن المجرمين، تمام. المدني الأخير يقف على يتساءلون ويصل عن المجرمين ما سلككم في سقر، تمام كده، يبقى هي 55 عنده. طب الدمشقي بيعكس، بيوصل يتساءلون عن المجرمين ويقف، تمام. حفص أو يعني بقية القراء يقفون على هذه وتلك، على يتساءلون عن الايه المجرمين، وبالتالي بقى عندهم السورة ايه 56 ايه آية، تمام كده. طيب، كلمات السورة الكريمة 255 كلمة، 255 كلمة، وحروفها 1010 أحرف، 1010 أحرف حروف سورة المدثر. والمدثر هو يعني وصف للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين لما جاءه جبريل في المرة الثانية. لأن الخلاف أول الآيات نزولا أو أول السور نزولا، هل هي سورة العلق فواتيح سورة العلق اللي هي الخمس آيات الأولى منها، ولا فواتيح سورة المدثر أو سورة المدثر كلها؟ فهنا الخلاف في سورة المدثر في أثر ذكره ابن كثير وغيره بأكثر من رواية، اللي هو عن جابر، وخلصته انه هما ايه بيقول اول ما نزل فواحد نقشه فقال احدثك بما سمعته ايه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراح جايب الحديث اللي هو ايه بينما كنت امشي وصعدت الجبل على قمة الجبل، او كنت امشي في الوادي اذ سمعت صوتا فنظرت امامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم ارى شيئا، فنظرت فوقي فإذا جبريل جالس على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح قد سد الأفق، تمام. فجثثت منه، يعني إيه نزل على الأرض كده خوفا وفرقا ورعبا من إيه من جبريل، ثم رجعت فقلت إيه زملوني زملوني دثروني دثروني وصبوا علي ماء باردا، فزملوني وصبوا علي ماء باردا. اللي روى الحديث ده فهم منه ايه؟ فهم منه ان ده كده اول ما انزل على الاطلاق، ان ده اول ما انزل على الاطلاق. طبعا الحديث الاخر اللي هو بيحكي قصة ايه سورة العلق، اول سورة العلق ده موجود في صحيح البخاري وغيره. طيب، فممكن الجمع بينهما بأن نقول ماذا؟ بأن نقول مش أنا اللي بنقول، طبعا احنا بننقل يعني عن المفسرين، قالوا ان اول ما نزل على الاطلاق سورة فواتح سورة العلق، واول ما نزل بعد فترة الوحي سورة المدثر. يعني ايه؟ يعني انتوا عارفين ان ان ان الوحي جاء النبي صلى الله عليه وسلم على التدريج، فاول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الرؤيا الصالحة كما قالت عائشة رضي الله عنها. بعد كده جاءه جبريل وهو في غار حراء يتحنث، حبب اليه ايه؟ الجوار او التحنث او الاعتكاف يعني. فكان يعتكف في غار حراء، فجاءه جبريل وضمه الثلاث ضمات التي تعرفونها عند سورة ايه؟ العلق. كان اول لقاء به. وبعد كده فتر الوحي، انقطع فترة، فاشتاق اليه النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة انه كان يصعد الى قمم الجبال يريد ان ايه؟ ان يلقي نفسه من اعلى. فإذا يعني رآه جبريل لاح له فقال له يا محمد أنت رسول الله، فيطمئن. ثم حتى جاءه وإيه في اللقاء بتاع سورة الإيه المدثر ده. يبقى كده ممكن إحنا نجمع كده، جمعنا بين الإيه بين القولين. يبقى أول ما نزل على الإطلاق فاتح سورة العلق، وأول ما نزل بعد فترة الوحي أو بعد انقطاع الوحي سورة إيه؟ سورة المدثر. وده اللي ذهب إليه جمهور المفسرين، حتى قال يعني كثير منهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بالعلق وأرسل بالإيه؟ بالمدثر. يعني إيه؟ لما نزلت على سورة العلق دي كده خلاص صار بها إيه؟ نبيا. ها؟ ولما أنزلت على سورة المدثر صار بها إيه؟ رسولا. على أساس إن في سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. زي ما سمعنا كده ما فيهاش تكليف لغيره، هو بس الأمر يعني مقصور عليه صلى الله عليه وسلم. لكن في سورة المدثر يا أيها المدثر ايه؟ قم فأنذر، روح بلغ الدعوة. فعلى التعريف أو أرحمكم الله على التفريق بين النبي والرسول، أن النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالتبليغ في سورة العلق في فواتحها، وأمر بالتبليغ في سورة ايه؟ المدثر. وطبعا سبق ان احنا ناقشنا هذا الايه هذا الفرق بالتفصيل في مرة قبل ذلك. تمام. طيب على كل الامر يسير بإذن الله تبارك وتعالى. قوله تعالى يا أيها المدثر، نداء من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متلبس بحالة من الحالات، حيث كان متدثرا بثيابه. وطبعا على القول الراجح زي ما عرفنا انه هو لما رجع من لقاء جبريل وقال دثروني دثروني وهكذا. تمام. وكان هذا من باب التلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم لمؤانسته وتهديء روعه صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها المدثر قم فأنذر. يبقى هما الاثنين فيهم قم، قم الليل إلا قليلا، المزمل قم فأنذر. يبقى زي ما بينا في الصباح ان البناء الذاتي والبناء الايه الدعوة. طيب قم فأنذر، النذارة هي الإعلام بالمكروه مع مهلة. الإعلام بالمكروه مع مهلة يعني إيه؟ أمامك مثلا شهر، إذا لم تفعل كذا فعلت معك كذا وكذا وعاقبتك مثلا. تمام. يبقى ده كده اسمه إيه؟ إنذار. لكن لو قيل لك مثلا أنت الآن ستعاقب بكذا، ده كده اسمه إيه؟ إعلام. اسمه إعلام، أنت بتعلمه بس، لكن ما هوش إيه؟ إنذار، لأن الإنذار يحتاج إلى إيه؟ إلى مهلة. بيقولوا إعلام مع مهلة، إعلام مع مهلة. طيب قم فأنذر، هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء نذيرا فقط ولا نذيرا وبشيرا؟ صح كده؟ مش كده ولا إيه؟ طب هنا قال قم فأنذر ولم يقل وبشر، مع ان في سورة يونس عليه السلام قال الله عز وجل ايه؟ لا يونس رجل طيب، ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. خدت بالك، ان انت الا نذير وبشير، وما ارسلناك الا وبشرا ونذيرا. سورة الكهف يقول لينذر بأسا شديدا من لدنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، مش كده؟ طيب، هنا قال أنذر فقط، ما السبب؟ جميل جميل ممتاز ما شاء الله. فعلا ده وجه من الأوجه، أنه كان في بداية الدعوة وكان الناس جميعا كفارا، وبالتالي لم يوجد من يستحق الايه البشارة، فبالتالي كان مقصورا على الانذار فقط. ده وجه. وجه اخر وانا شايف ان هو اولى بالقبول ان شاء الله، اللي هو ايه، ان هذا يعني من باب ذكر الشيء وارادته مع ضده. يعني ايه؟ يعني اذا كان السياق يحتمل انك تذكر شيء ويفهم منه ان انت تريده ونقيضه، فبالتالي ايه لا حرج. زي قول الله عز وجل ايه، سرابيل تقيكم الحر والبرد، مش كده؟ هل الايه بتقول سرابيل تقيكم الحر والبرد ولا تقيكم الحر بس؟ الحر، على اساس ايه؟ ان معروف بداية انت مش محتاج وقاية من الحر فقط، انت محتاج وقاية من الحر والايه والبرد، تمام كده؟ طيب، قم فأنذر وربك فكبر. وربك اعربها ايه؟ مفعول به مقدم. على اساس ايه؟ كبر ربك. والبعض قال لا ده مفعول لفعل مقدر، يعني وكبر ربك فكبر، تمام. طيب، وربك فكبر يعني لا تقدم أحدا على الله، يعني عظم ربك سبحانه وتعالى ولا تعظم معه أحدا. وربك فكبر أي قل الله أكبر في صلاتك. وربك فكبر علم الناس أن يكبروا الله وأن يعظموه سبحانه وتعالى. يبقى في كذا وجه هوت. طبعا لا تعارض بين ايه؟ بين تلك الاوجه كلها. وربك فكبر وثيابك فطهر. طبعا المتبادر هو الاصل تطهير ايه؟ الثياب، تطهيرها من الايه؟ من النجاسات والدنسات. تطهيرها بماذا؟ بامرين، بغسلها وتنظيفها وطهارتها من النجاسات، إزالة الايه الخبث. احنا عارفين طبعا إزالة الخبث ورفع الايه الحدث، وعارفين ان طهارة الثوب شرط من شروط ايه؟ من شروط صحة الصلاة، تمام. طيب، وطهارتها ايضا بتقصيرها، تقصير الثياب. لان الانسان لو اطال ثوبه، الرجل لو اطال ثوبه ربما اخذ نجاسات من الارض، وبالتالي يبقى ايه؟ فقد شرطا من شروط صحة الصلاة وطهارة الايه الثوب، وبالتالي لا تصح ايه؟ لا تصح صلاته. فضلا عما جاء من احاديث كثيرة في الامر بتقصير الثياب والنهي عن اطالة الثياب، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب عليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الايه الكاذب. بدأ بمين؟ بالمسبل، اللي هو ايه؟ اللي هو أطال ثوبه، إسبال الإزار. يا جماعة، إسبال الإزار، تطويل الثوب، بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تحت الكعبين ففي النار، ما تحت الكعبين ففي النار. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أطال ثوبه فجرى خلفه، وده يدلنا على أهمية الأمر. ان النبي صلى الله عليه وسلم يجري يبقى الامر ايه؟ يبقى الامر في غايه الاهميه وغايه الخطوره. فجرى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وقال له ارفع ازارك. قال يا رسول الله انها برده ملحاء، يعني ده ازار قديم يعني قماشه مش مستاهل يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اليست لك في اسوه؟ قال فنظرت فاذا ازره رسول الله صلى الله عليه وسلم الى انصاف ايه ساقيه صلى الله عليه وسلم. تمام. دخل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يخشخش بثوب جديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال عبد الله. قال ان كنت عبد الله فارفع ازارك، ان كنت عبد الله فارفع ازارك. و راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد اطال ثوبه فقال له ارفع ازارك، ها ارفع ازارك. فقال يا رسول الله ان قدمي تصطكان، يعني ايه بيمشي رجليه بتلف على بعضها بتخبط في بعضها، فمطول الجلابيه او الازار عشان ايه يداري الحكايه دي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان خلق الله كله حسن، ان خلق الله كله ايه كله حسن. تمام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حضرته الوفاة دخل أحد الشباب يعوده، ها وهو ذاهب قال ردوا علي الغلام. بيموت عمر يعني خلاص، ومع ذلك ردوا علي الغلام ليه؟ أكيد هيوصف شيء مهم، اللي بيوصف حاجة وهو عند الموت بيوصف أهم شيء. فقال يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. تمام كده. طبعا بخلاف ثوب المرأة، السنة الإطالة شبرا أو ذراعا على الأكثر، ها حتى لو جمع نجاسات النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يطهره ما بعده. طب ليه ثوب المرأة يطهره ما بعده وثوب الرجل لا يطهره ما بعده؟ لأن تغليب المصلحة، تغليب المصلحة، التخفيف لتغليب الايه؟ لتغليب المصلحة. ها؟ لأن السيدة سودة بنت زمعة على ما أذكر قالت يا رسول الله متى تطيل المرأة ثوبها؟ قال يطلن ايه؟ شبرا. قالت وتنكشف القدمان؟ قال يطلن ايه؟ ذراعا ولا يزد. يطلن ذراعا ولا يزد. فأنا عندي النهارده مفسدتين، مفسدة نجاسة الثوب ومفسدة أخرى اللي هي كشف عورة الايه؟ المرأة. وبالتالي لو حرصت على طهارة الثوب هتنكشف عورة المرأة، ولو حرصت على ستر عورة المرأة يتنجس الثوب. والجمع بينهما مستحيل، عشان يبقى الثوب طويل يستر العورة للمرأة ولا يتنجس ده مستحيل. فبالتالي رخص الله عز وجل لها في ان يطهره، ان يطهر ثيابه ايه ما بعده. زي ايه يا جماعه بالنسبه للرجاله والنساء كمان؟ زي النعلين، النعلين يطهره ما بعده، مش كده ولا ايه؟ يعني لو واحد هيصلي في النعلين هيصلي ويدلكهما بالارض فان التراب لهما ايه طهور. تمام كده. طيب يبقى خلاص موضوع تطهير الثياب كتطهير عضوي او ظاهر ده يدخل دخولا ايه اوليا في الايه في على اساس ان هو ده ظاهر ايه ظاهر الايه. لكن ايعقل ان يطهر الثوب الخارجي الذي هو كساء يلبس ويخلع ويترك الامر بتطهير ما بداخل الثياب؟ يعني اكيد اللي جوه الثياب اهم من الايه؟ اهم من الثياب. فبالتالي تطهير البدن الذي بداخل الثوب هو اولى من تطهير الايه؟ الثوب نفسه. ها فتطهير البدن من النجاسات، من الخبث والحدث، ها وكذلك تطهير الاعمال والقلب، كل ده محتاج لتطهير. يعني الثوب ده يعتبر آخر حاجة خالص مطلوبة في التطهير، لكن التفاصيل اللي جوه الثوب، الإنسان نفسه، جسده، قلبه، أعماله، جوارحه، أمراض القلوب، كل ده محتاج لتطهير. كذلك تطهير العرض، يقول لك هذا إنسان طاهر الثوب أو طاهر الذي، مش كده؟ يقصدون إيه؟ العرض، مش كده ولا إيه؟ طيب، وثيابك فطهر والرجز فهجر. الرجز هي الأصنام أو الشرك، أو الرجز هو العذاب، وبالتالي أهجر أسباب ذلك الإيه؟ العذاب أيضا، ولا مانع من الجمع بين هذا كله. ولا تمن تستكثر، ولا تمن المن والاستكثار. المن أن يمن الإنسان على الإنسان، يعطيه صدقة أو يحسن إليه بأي وجه من أوجه الإحسان ويمن عليه، أنا أعطيتك كذا وأعطيتك كذا، أنا نسيت يوم كذا، أذكر يوم كذا، يوم فعلت معك كذا وكذا، أنت تنسى الجميل، أنت كذا. فبالتالي لا، بيمن، فنهاه الله عز وجل عن ذلك، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يصدر منه هذا الإيه؟ المن. طيب، ولا تمن تستكثر، يعني لا تمن على الناس وتطلب المقابل أكثر. يعني مثلا إيه؟ أنت بتقدم الإنسان شيء وتنتظر إيه؟ المقابل يكون إيه أكثر. هذا يجوز لنا، يعني إحنا ممكن نعمل كده، لكن لا يجوز في حق إيه؟ في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تمن تستكثر، يعني ولا تمن بعملك على الله وتستكثره، يعني ان انت خلاص ده انت عملت كل حاجة وانت عملت اللي محدش عمله، واخد بالك، وانت وهكذا. ولا تمن تستكثر. طبعا يا جماعة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ايه الاصل؟ ان هو خطاب ايه؟ لامته. ما لم يرد ما يخصص النبي صلى الله عليه وسلم او غيره بالايه؟ بالخطاب. تمام، سبق برضو ان احنا اتكلمنا على المسألة دي بالتفصيل. تمام كده. ولا تمن تستكثر، ها، ولربك ايه فاصبر. ركز هنا، الله عز وجل لم يقل ايه ولا تمن تستكثر واصبر، لا، ولم يقل واصبر لربك، لا، قال ايه ولربك فاصبر. إذن يأمرك بالصبر، وقبل أن يأمرك بالصبر يأمرك بالإخلاص، أن يكون صبرك إيه؟ خالصا لله عز وجل. والصبر الخالص أنك تستطيع أن تنتقم ولكنك إيه؟ تصبر، ها؟ وتصبر صبرا إيه؟ جميلا، زي ما شفنا في سورة المزمل، ولربك فاصبر. تمام كده. فإذا نقر في الناقور، نقر في الناقور يعني ايه؟ نفخ في الصور، والذي ينفخ في الصور هو ايه؟ إسرافيل عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضي الله عنهم: أينعم أحدكم وقد التقم إسرافيل وصاحب القرن قد التقم القرن، حنى جبهته ينتظر الايه الأمر؟ قالوا: فماذا نقول؟ قال ايه؟ قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. تمام. طيب، النفخ في الصور ده كم نفخة يا جماعة؟ فيها خلاف، البعض قال ثلاث نفخات، لأن طبعا ذكرت في القرآن ثلاث نفخات: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، لنفخة الإحياء ديت، ها، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون كده اتكلمت عن نفخة الصعق ونفخة ايه الإحياء برضو البعث. طيب ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل ايه أتوه ايه داخلي. فاللي قالوا انهم ثلاث نفخات استدلوا بالآيات زي ما سمعتوا كده، لكن الصحيح والله أعلم ان هم نفختين. طب امال آية النمل وآية الزمر نعملوا فيها ايه؟ قالوا ان نفخة الفزع اولها فزع واخرها ايه صعق، ويبقى كده ايه بقيت نفخة الايه البعث. تمام كده. طيب فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. يبقى كده الكلام على انه نفخة كده ها نفخة البعث صح. طيب فإذا نفخ في الصور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير ايه غير يسير. يوم صعب على الكافرين وغير يسير عليهم. ثم يقول الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا. انا بحاول استعجل شوي عشان عاوزين نخلص الصورة ان شاء الله. ذرني ومن خلقت وحيدا. سبق ان احنا اتكلمنا على كلمة ذرني صح. ذرني ومن خلقت وحيدا. هنا يا جماعة الآيات اللي جاية بتتكلم عن مين؟ عن الوليد ابن المغيرة لعنه الله تعالى. الوليد ابن المغيرة ده كان رأس من رؤوس الكفر، بل أكبر رأس من رؤوس الكفر. كان صاحب الوفادة والرفادة واللواء. الوفادة يعني عامل مكان زي فندق بيكرم فيه الوافدين من خارج مكة، يسكنون في هذا المكان ويأكلون ويشربون حتى تنتهي حاجتهم ثم يرجعون إلى بلادهم. هو اللي كان بيتحمل المصاريف ده. تمام. والرفادة اللي هو إطعام الفقراء والمساكين والمحتاجين في مكة. يبقى الوفادة والرفادة وإيه والسقاية، سقاة الحجيج، كان ينبذ لهم الزبيب في اللبن أو في الماء ويسقيهم الحجيج كلهم. ها واللواء، اللواء يعني إيه قرار الحرب لازم هو اللي يختم عليه لأن هو اللي بيصرف، لأن كان أغنى واحد في مكة. ها ولذلك كانوا يلقبونه بالإيه بالوحيد. ها الوحيد ده كان لقبه، كانوا يلقبونه بالوحيد. فطبعا الوليد بن المغيرة جلسوا ذات مرة في دار الندوة وتشاوروا وقرروا أن يرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتفاوض معه يوصل معه الحل يعني. فذهب الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمع للقرآن فتأثر وكأنه شرح صدره للإسلام. وهو عائد قال بعضهم لبعض والله لقد رجع الوليد بوجه غير الذي ذهب به. تمام. فاستمعوا منه لما جاء ماذا؟ فقال والله أنا أعلمكم بالشعر، وإن الشعراء ألا ترون أن الشعراء تعرض علي شعرها مثل النابغة وغيره؟ قالوا نعم. قال والله ما هو بشعر وما هو بكهانة، ألا ترون أن الكهان يعرضون علي كهاناتهم؟ ها قالوا بلى. ها طيب وما هو بقول كذاب؟ المهم مدح القرآن، قال إن عليه لطلاوة، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، ها وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول بشر، وإنما هو كلام الله. أنا كده بجمع لكم الايه الروايات اللي وردت في الايه فيما قاله الوليد ابن المغيرة. تمام. فطبعا ضج الناس، قال بعضهم لبعض يعني لو أسلق لو صبئ الوليد لصبت قريش كلها. ف يعني أبو جهل قال إيه أنا دعوه لي، دعوا أمر الوليد لي. طبعا أبو جهل جماعة ما كانش كبير في السن على فكرة، كان شبابا، حتى في دار الندوة لم يكن يسمح أبدا للشباب بحضور دار الندوة مع الكبار. الشاب الوحيد الذي سمح له بذلك هو أبو جهل، بل كانوا يكنونه إيه أبا الحكم لرجاحة عقله. تمام. وفي التآمر على النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا معاه إيه، هو الوحيد الشاب اللي دخل، وهو صاحب الرأي اللي اتفقوا عليه كلهم وانطلقوا لتنفيذه، اللي هو أن نجمع عن كل قبيلة إيفة جسورا جلدا وإلى آخره. فأبو جهل كان عقلية غير عادية، كان عقلية متميزة وعبقرية جدا جدا جدا جدا. ها، فهو شباب كان سابق سنه وكان يجلس مع الكبار وممكن يأمر وينهى وكل شيء. ذهب إلى الوريد في بيته وتظاهر بالحزن والهم والغم، وقال يا عمي لقد تركت قومك يجمعون الصدقة لك. قال ولماذا؟ قال لأنك تذهب لتطعم عند ابن أبي قحافة اللي هو أبو بكر الصديق. طبعا انت بتكلم واحد أغنى واحد في مكة، ده عنده أموال، يعني الطريق من مكة إلى الطائف كله أموال للوليد بن المغيرة، ما بين أودية من البقر والغنم وأرض ملك وغير الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأموال اللي معاه من الذهب والفضة، ها، لدرجة أن أولاده لا يعني يعملون، جالسين معه باستمرار مش محتاجين يشتغلوا. فعشان تيجي تقول له أنت ماشي عشان بتروح تاكل عند أبو بكر، في رواية تانية قال له إنك إيه اتبعت محمدا، يقولون إنك اتبعت محمدا لتصيب إيه من طعامه. تمام. قال والله ما اتبعته. قال فلا بد أن تقول للناس شيئا، تخرج وتقول للناس شيء في القرآن ومحمد وكده. قال دعني أفكر. هيقول إيه طيب، ده لسه من دقائق أدلى بالتصريحات بتاعته ونقلت بين الجميع، فهيقول إيه. ففكر وقدر وفي الآخر وصل لنتيجة أنه إيه، وصف القرآن بأنه سحر إيه يؤثر، وأنه قول إيه البشر. شايفين الكبر والعناد، شايفين الغنى الفاحش بيعمل إيه في صاحبه، ممكن يضله عن سبيل الله ويبعده عن طريق الحق. فطبعا نزلت فيها هذه الايه الايات، ذرني ومن خلقت وحيدا. نعم احسنت، ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني خلقته وحيدا في بطن امه، ما كان في بطن امه كان وحيدا، وكلنا ذلك الرجل مش كده. ذرني وحيدا معه، طبعا سيبني لوحدي معاه، فيها ما فيها من الايه من الوعيد الشديد. ذرني ومن خلقت وحيدا، ذره وحيدا معي لانتقم منه. ذرني ومن خلقت وحيدا، اليس هذا هو الوحيد في عندكم تلقبونه بذلك؟ ها، ساعمل مع الوحيد كذا وكذا وكذا وكذا، كل دي اوده يحتملها اللفظ ولا تعارض ايه بينها. واضح كده الاوجه دي يا جماعه؟ الاوجه دي واضحه ولا نقولها تاني؟ وحيدا في بطن امه، انا وحيد معه، وحيدا هو معي، وحيدا عندكم، وبرضك وحيدا في قبري. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ايه ممدودا، ذكرنا طبعا المال بتاعه، وبنين شهودا، يقال ان كان عنده 13 من الأبناء الذكور وكانوا شهودا يعني حضورا. ومن أمتع الأشياء التي يستمتع بها الأب أن يجلس وأولاده حوله، لأن الولد إذا ذهب أخذ قلب أبيه وأمه معه. ها أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، ويظل الإنسان قلقا حتى يعود ابنه ويطمئن عليه، طول ما هو برا بعيد عن عينه قلق عليه، فما بالك إذا كانوا أكثر من ابن، أبناء متعددون في غياب. لكن لما حينما يكونون حاضرين معه يطمئن ويسعد ويصر لذلك. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. يعني مهدت له تمهيدا يعني يسرت له أسباب كل شيء، تيسرت له أسباب كل شيء. ثم يطمع أن أزيد. ودي العجيبة يا جماعة، فعلا أمر ده عجيب جدا، إن اللي معاه هو اللي بيطمع، واللي معهوش أهو بيرضى بما قسم الله عز وجل له. طبعا مش كله كده برضه، لكن غالبا بيكون كده يعني. تمام، انت مذهبك كده يعني، ماشي والله. تمام طيب. ثم يطمع ان ازيد. كلا، بيسموها ايه، ردع وزجر. لو هتقف عليها هتبقى معنى الردع والزجر. طيب لو هتوصل كلا انه كان لآياتنا عنيدا هتبقى ايه، حقا. احسنتم بارك الله فيكم. انه اي الوليد بن المغيرة. نعم نعم، هو لو وقف عليها تبقى زجر وردع، لكن لو بدأ بها هيبدأ يقول كلا انه كان لآياتنا هيبقى حقا. تمام، انه كان لآياتنا عنيدا. عنيدا يعني يعرف الحق. بل وانشرح صدره له وما منعه الا الكبر والعناد. انه كان لآياتنا ايه، عنيدا. سأرهقه صعودا. الارهاق اللي هو التعب والمشقة والعذاب. صعودا بيوصف الصعود ده هو انه جبل في جهنم أملس، ها ارتفاعه مسيرة 70 خريفا. يكلف بصعوده، ها فتنزلق يداه ورجلاه ويظل يصعد يصعد يصعد يصعد ويحاول ويطاول، ها حتى يقترب من ايه، من قمته. ثم تنزلق رجلاه ويداه فينزل إلى قعر جهنم مرة أخرى، فيكلف بالصعود، وهكذا خالدا مخلدا فيها إيه، أبدا. تمام، نعوذ بالله من ذلك. سأرهقه صعودا. لماذا؟ لأنه فكر وقدر. يبقى إنه فكر وقدر، يبقى ممكن تبقى جملة إيه، تعليلية. إنه فكر عاوز يشوف حل يعني ايه، يعني يكذب به نفسه، ينقض ما قال من مدحه للايه، للقران الكريم ونبي القران صلى الله عليه وسلم. فكر وقدر يعني ايه، راح يحسب الامر ويحاول ان يبحث عن كلمات يقولها لم يجد. انه فكر وقدر. فقتل يعني لعن. كيف قدر؟ ها كيف قدر دي خبرية، كيف الخبرية، ها يعني فلعن بسبب ايه، تقديره ومحاولته ايجاد كلمات يقولها يسب بها ايه، القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قتل لعن. كيف قدر؟ ثم نظر. خلاص تعب، نظر يعني نظر تأمل، ونظر يعني تفكير و مزيد من التفكير. ثم عبس يعني قطب جبينه، زي احنا بنقوله كده ايه، عمل 111، واخد بالك. ثم عبس وبصر، كلح بوجهه، ها ثم ادبر. خلاص خد قراره هو كده، ادبر اعرض واستكبر، عاش الدور بقى راجل ملياردير، بدأ يطلع البيان بتاعه الجديد. ايه هو؟ إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. كذب نفسه، وصف القرآن بأنه سحر يؤثر وبأنه قول البشر. فقال الله عز وجل سأصليه سقر. سقر البعض قال إن ده باب من أبواب جهنم، والبعض قال إنه ده وادي من أودية جهنم، والبعض قال إنه اسم من أسماء جهنم، نعوذ بالله من جهنم وأوديتها وأبوابها. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. يعني ايه وما أدراك ما سقر؟ دليل على ايه؟ عظمها وشدة عذابها. لا تبقي ولا تذر، يعني ايه لا تبقي؟ الجلد تزيل البشرة، ولا تذر شيئا على العظم. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، يعني لواحة البشر تغير لون البشرة، تغير معالمها. عليها 19، 19 من الايه؟ من الملائكة اللي هم خزنة ايه؟ خزنة النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. طبعا الحافظ ابن كثير ذكر عند هذه الآية مجموعة من الآثار، منها ما يتكلم عن اليهود، منها ما يتكلم عن اليهود أنهم إيه بعض، أن بعضهم سأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن خزنة جهنم، فإيه فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا. فجاء رجل وقال يا محمد غلب أصحابك، طبعا الحديث يعني فيه مقال يعني، قالوا يا محمد غلب أصحابك، قال وكيف ذاك؟ قالوا إيه سئل عن إيه عن عدد خزنة جهنم، فقالوا لا نعلم حتى نسأل إيه نبينا. قال وهل غلب قوم لا يتكلمون إلا بعد أن يسألوا نبيهم؟ ده قمة النصر. قال علي بأعداء الله جاءوا، فقالوا لا يا محمد كم خزنة جهنم؟ فأشار بيده قبضها ثم بسطها ثم قبضها وعقد ايه ابهاما، يبقى كده كام؟ 19. تمام. قالوا قال لهم ايه ما ما ما ما, ما هي ارض الجنة؟ قالوا خبزة ايه بيضاء. تمام. طيب التسعة عشر دول أبو جهل كان له موقف، وأبو الأشدين كان له موقف. أبو جهل قال يعني تبا لكم يا أيها الدهم، يعني العدد كبير، عددكم كبير في مكة، ها ألا كل عشرة يمسكون بواحد من التسعة عشر؟ في بعض الروايات قال يعني اللي هو أبو الأشدين قال أنا أكفيكم هؤلاء التسعة عشر. ركانة قال أكفوني اثنين وأنا أكفيكم 17. الإنسان يا جماعة ساعات بيستظرف كده، ها وبيفكر أنه كده جدع والناس عمالة تضحك وهو مبسوط كده خلاص، لكن لما يفاجأ بالعذاب وإن كلامه ده جه على دماغه هو تكون الحسرة الكبرى والعياذ بالله. تمام. نسأل الله العفو والعافية. طيب هل التسعة عشر دول هم خزنة جهنم فقط، ولا دول هم الطليعة، أو هم دول اللي بيبدأوا الأول 19 وبعد كده يليهم بقية الملائكة؟ ها تمام. طيب عشان كده نخلي بالنا من الآية اللي جاية ديت، قول الله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. يعني إيه؟ وما جعلنا أصحاب النار إلا إيه؟ ملائكة. خزنة النار ملائكة، ها؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما جعلنا عدتهم اللي هي إيه؟ 19 إلا إيه؟ فتنة، امتحان للذين كفروا، ها؟ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. يعني ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ليتأكدوا اللي هم اليهود والنصارى أن محمدا على حق، وأن هذا الدين حق، وأن هذا الكتاب حق، لأن نفس العدد ده هو اللي موجود فين؟ في التوراة والإنجيل عندهم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ها؟ يبقى ده إيه؟ دليل أنه بوحي من الله سبحانه وتعالى. ويزداد الذين آمنوا إيه؟ إيمانا. يبقى الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. بل مش ويزداد العمل، لا، يزداد حتى التصديق نفسه، لأن التصديق نفسه متفاوت. تمام؟ طيب. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. يبقى عشان اليهود لا يشكون في الإسلام وكذلك المؤمنون. وليقول الذين في قلوبهم مرض، اللي هم في قلوبهم مرض النفاق والشك، ها، والكافرون، الاثنين مع بعض كده هيقولوا ايه؟ ماذا اراد الله بهذا مثلا؟ يعني ايه اللي ربنا اراده من هذا الايه المثل، يعني من العدد ده. تمام. طيب، هل ده دليل على ان الايه دي انزلت في المدينه على اعتبار القصه اللي حصلت مع اليهود؟ لا. اولا القصه مش صحيحه، ولو كانت صحيحه تحمل على ان بعض الصحابه الذي لم يكن يعلم عدد خزن جهنم، بالذات ان كان يعني حتى في المدينه كان في ناس حديثي عهد بكفر، فبالتالي داخل الاسلام جديد لسه ما عرفش الايه التفاصيل دي كلها، فوارد جدا يعني. وكمان بدليل قصة أبو جهل، ما دي كانت في مكة مش في المدينة. تمام. وفي إجماع أن سورة المدثر كلها مكية. تمام كده يا جماعة. والأصل أن السورة مكية، وعشان نستثنى منها آيات تحتاج إلى دليل، أو أن السورة تكون مدنية وعشان نستثنى منها آيات مكية تحتاج إلى إيه؟ هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل. تمام. طيب، لا احنا عاوزين نكمل بس الحته اللي فاتت ايه. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله ايه من يشاء ويهدي من يشاء. فين يا جماعه سبب الاضلال وسبب الهدايه هنا؟ هيضل مين ويهدي مين؟ يضل الذين اوتوا الكتاب، يضل الكافرين والذين في قلوبهم مرض، ها، ويهدي المؤمنين ويقيم الحج على ايه؟ على الذين اوتوا الكتاب. ايه سبب الاضلال وايه سبب الهدايه؟ هو واحد، واحد سبب الهدايه والاضلال، هو نفس السبب. الذين اضلهم الله اضلهم بنفس السبب الذي هدى الله به غيرهم، اللي هو يا جماعه ايوه عده خزنه ايه النار. عشان نعرف ان الهداية والاضلال ايه بيد الله عز وجل. بل بدأ بالاضلال، يضل في سورة البقرة، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. هنا برضو قال ايه كذلك ايه بدأ بالاضلال اهوت. وبعدين في سورة الرعد قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه ايه من اناب. تمام كده؟ طيب، معنى كده يا جماعة ان ممكن الشيء الواحد يبقى سبب لهداية المهتدين وسبب لضلال الضالين. زي ايه؟ قول الله عز وجل واذا ما انزلت سورة فمنهم ايه من يقول ايكم زادته هذه ايه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا اللي هي السورة وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض نفس الصوره زادتهم ايه رجسا الى رجسهم وماتوا هم ايه وهم كافرون. في سوره الاسراء يقول الله عز وجل إيه؟ وننزله إيه؟ من القرآن، الجنس القرآن يعني مش تبعيضي، ما هو إيه؟ شفاء ورحمة المؤمنين، وهو هو برضك لا يزيد الظالمين إلا إيه؟ اللي هو القرآن برضك، خدت بالك؟ عشان نعرف إن الهداية والإضلال بيد الله فقط، مش بشطرتي ولا بشطرتك، تمام؟ طيب إيه سبب إن بيبقى الشيء واحد وده يضل بيه وده يهتدي بيه؟ السبب إيه؟ قول الله عز وجل نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. يعني نحن أعلم بما يستمعون به، الأذن التي تستمع، هل هي أذن العدل والإنصاف أم هي أذن العناد والخلاف؟ زي الأحداث اللي بتجري عندنا وعند غيرنا، احنا بنقول للأمور بتتكشف أكتر وأكتر، واللي ما يعرفش يعرف واللي ما بيفهمش يفهم، والأحداث بتثبت يوما بعد يوم ان احنا على الحق وعلى الهداية، ماشي كده؟ طيب لو رحت للطرف الآخر أو للطرف الأخرى يقول لك اهو شفتم، ما هو نفس الأحداث، هو نفسه بيستدل بها على ايه؟ على صحة ايه؟ موقفه، تمام؟ فالأمر بيد الله يا جماعة، الأمر بيد الله فقط سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يهدينا للصراط المستقيم. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. جنود ربك اللي هي الايه؟ لو لو لو لو, لو تكلمنا على السياق بتاع الآية اللي هم خزنة النار، وما يعلم جنود ربك إلا هو، يبقى هو اللي أخبر نمرة 19، وبرضك الآية فيها إشارة أن في غيرهم مش هم اللي 19 بس يعني. طيب ليه ما كانوش 20؟ ليه ما كانوش 10؟ ليه ما كانوش 15؟ ليه ما كانوش 30؟ إيه حكاية 19؟ طب كمل 20؟ لا، فتنة، امتحان، اختبار. واللي هقول ليه وهيجاب سيزداد إيه؟ عطشا وظمأ. لكن اللي يسلم لأمر الله عز وجل هذا الذي يريح ويستريح. كلا والقمر، كلا والقمر، طبعا كلا دي مش موجودة إلا في النصف الثاني من القرآن الكريم فقط. والقمر قسم، والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر، الليل إذ أدبر يعني ولا وجاء بعده الإيه؟ النهار. طيب في قراءة والليل إذا دبر، إذا دبر النهار، إذا إيه؟ إذا دبر النهار يعني جاء دبر النهار، جاء بعد النهار، يبقى والليل إذ أدبر يعني ولا، والليل إذا دبر يعني إيه؟ أقبل. وينفع الاثنين يستعملوا بمعنى الايه؟ الادبار اللي هو التوليه يعني. والصبح اذا ايه؟ اسفر من السفور، وهو كشف الدنيا بنوره وبضوئه، ومنه السفور للمراه اذا كشفت عن ايه؟ عن وجهها، والسفر لانه يكشف عن اخلاق ايه؟ صاحبه، ويكشف له أماكن لم يكن يعلمها قبل ذلك، لم يكن يعلمها قبل ذلك. والصبح إذا أسفر بيقسم عليه ربنا سبحانه وتعالى إنها لإحدى الكبر. الضمير هنا إنها يعود على إيه؟ على النار، يعود على النار. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، نذيرا دي اعرفها يا جماعة، نظيرا حال، احسنت. فين صاحب الحال؟ خلينا نصحصح شوي. صاحب الحال ايه؟ جهنم، نظيرا للبشر. وممكن طيب، وممكن صاحب الحال هو الله سبحانه وتعالى، لأنذركم به ومن بلغ، وممكن صاحب الحال يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى من أول إيه قم فإيه فأنذر نذيرا للبشر، يبقى للكل، للبشر كلهم. تمام؟ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ما ينفعش حد يوقف مكانه، يا إما تتقدم يا إما تتأخر. لو حبيت توقف مكانك يبقى أنت كده إيه بتتأخر فعلا. ولقد علمنا ليه المستقدمين منكم ولقد علمنا ليه المستأخرين. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. كل نفس أي المقصود النفس الإيه التي تؤمر وتنهى، لأن النفس تشمل الإنسان والحيوان والحشرات والطيور، مش كده ولا إيه؟ فهنا النفس مش عامة، النفس هنا مقيدة بإيه؟ تؤمر وتنهى، اللي هم يا جماعة اللي هم الإنس والجن المكلفون البالغون. تمام؟ طيب، كل نفس بما كسبت إيه؟ أي بسبب عملها رهينة، أي محبوسة معتقلة، إلا إيه؟ أصحاب اليمين. أصحاب اليمين حتى تقييد النفس إن هي البالغة العاقلة اللي هي تقبل الأمر والنهي، جعلت بعض المفسرين يقول إن أصحاب اليمين هم من؟ هم أطفال المسلمين أو الأطفال المطلقة، على أساس إن دولة إيه؟ لم يذنبوا قط وماتوا وهم أطفال، وبالتالي إيه الراجح أنهم سيدخلون الجنة. تمام؟ طيب، البعض أيضا بعض المفسرين قال إيه أصحاب اليمين الملائكة، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما إيه ما يؤمرون. لكن طبعا الأقوى من ده كله اللي هو المذكورين في سورة إيه الواقعة، واخد بالك؟ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، واخد بالك؟ وفي آخر الصورة أما إن كان من أصحاب اليمين، واخد بالك؟ فواضح كده الإيه الصورة صرحت بإيه بوصف أصحاب إيه اليمين. طيب، لكن بنحترم وجهة نظر أصحاب الإيه الرأيين التانيين، على أساس إيه هم بصوا لحتة إيه كل نفس. تمام كده؟ طيب، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. يتساءلون يا جماعة، التساؤل ده تفاعل، صح؟ طيب، التساؤل ربنا عز وجل قال وأقبل بعضهم على بعض إيه، يبقى ده حوار من أهل الجنة. أنت مشوفتش فلان، أنت مشوفتش علان، هو فلان راح فين؟ مش كان معانا في الدنيا؟ هو فين دلوقتي؟ والتاني بيرد عليه وهكذا، يبقى الحوار شغال بين اهل الايه الجنة. يبقى معروف تساءلون عن المجرمين ما سلكهم في سقر. يا عم اسمع بقى يا عم، خدت بالك ده في غير القرآن يبقى التعبير كده، انتوا معايا ولا ايه؟ واخدين مالكم اللمحة دي ولا لا؟ يبقى التساؤل الحوار داير بين مين ومين؟ بين اهل الجنة وبعض، مش كده؟ طيب، الطبيعي في غير القرآن إيه؟ ما سلككم في سقر، خدت بالك؟ لكن ما سلككم في سقر هنا دي مجملة يا جماعة، تفسيرها فين وتفصيلها فين؟ ها؟ اشتغل كده؟ فين الآية بتاعت الأعراف؟ دي تحتمل بشكل كبير، بس في حاجة أوضح، في حاجة أوضح. ها؟ لا في... أيوة أحسنت يا مولان، ممتاز. بتقول إيه بقية الصفات؟ فأقبل بعضهم على بعض إيه؟ قال قائل منهم إني كان لي قريب، يقول إيه أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون إيه؟ قال هل أنتم إيه مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من الإيه فهنا أهل الجنة بيتساءلون فيما بينهم عن المجرمين، وعلى طول يتفتح الخط ويبقى الكلام مباشر مع المجرمين وهم في وسط جهنم وفي قعر جهنم. ما سلككم في سقر؟ يرد المجرمون على طول، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. خدت بالكم من الحتة دي ولا واضحة؟ تمام. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. أول حاجة اللي بسببها خلدوا في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. ترك الصلاة يا جماعة، ترك الصلاة إما أن يكون جحودا وإما أن يكون تكاسلا، مش كده؟ جحودا ده كافر بالإجماع خلاص، لكن لو تكاسلا إيه الراجح في المسألة؟ إن هو مش كافر، خلافا لرأي كتير من العلماء. بس والله أعلم الآيات والأحاديث بتدل على إنه إيه؟ على إنه مش بنهون من الصلاة أو لأ لأ، لكن هي لا تخرج إيه؟ ترك الصلاة لا يخرج إيه؟ من الملة ما دام تكاسلا. لكن لا شك إن هو كون يختلف فيه بين كافر ومسلم عاصي ده كده على الإيه؟ على الحدود يعني، على الحرف خلص يعني، تمام. لكن ترك الصلاة وحده الراجح والله أعلم إنه إيه؟ لا يكفر إذا كان تكاسلا، لكن يستتاب ويقتل كده زي ما احنا عارفين الحدود الشرعية، يقتل إيه؟ حدا لا كفرا، صح؟ طيب قالوا لم نكن من المصلين، يبقى كده لحد الآن ما كفروش. ولم نكن نطعم المسكين، ما كناش بنتصدق وما كناش بنزكي. الظاهر ان هو لم ينكر اطعام المسكين، لم ينكر الزكاة، لا هو ما كانش ايه بيطعم، لكن ما قالش انا انكرت ايه وجوب الزكاة مثلا. ولم نكن نطعم المسكين، يبقى برضو التانية دي ايه لا تكفر، صح؟ طيب وكنا نخوض مع الخائضين، اللي بيتكلم في موضوع نمشي معاه في اللي هو ماشي فيه، كلما غوى إنسان غوينا معه، برضو ديت تحتمل برضو أنه ما يكفرش. طيب الصفة الرابعة إيه؟ تحتمل حاجة تاني دي، وكنا نكذب بيوم الدين. طيب يا جماعة هنا أخر الصفة المكفرة باتفاق، خلاها رقم أربعة اللي هي وكنا نكذب بيوم الدين، ماشي كده؟ وبدأ بحاجات مختلف فيها في الكفر صاحبها، وفي النص حاجات ما يكفرش صاحبها. ايه السر في كده؟ ده يا جماعة من اقوى الادلة على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وانهم يحاسبون عليها، مع انهم لو عملوها لا تقبل منهم الا بشرط الايه؟ الاسلام. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ايه؟ لا انتوا كده زعلتوني، ما هو اللي انتوا قلتوه ايه صحيحه، بس مش هيدي المراد. انا بستدل على ايه يا جماعه كده عشان ناخد بالنا برضو على ان الكافر مطالب بفروع الشريعه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ايه؟ زدناهم عذابا ايه؟ عذابا فوق العذاب ما كانوا يفسدون. ربنا ذكر من صفاتهم الكفر والافساد، صح؟ طيب زدناهم عذابا فوق العذاب، العذاب الاصل اللي هو بتاع الكفر، والعذاب اللي فوق العذاب عذاب الافساد. ولذلك يا جماعه هل الكفار في درجه واحده في العذاب؟ يعني انا اجيب كافر فقير مش لاقي ياكل ماشي جنب الحيط، احطه جنب راس من رؤوس الكفر بيجمع يحارب المسلمين ويحتل دير المسلمين ويقتل المسلمين في كل مكان، احط ده زي ده ويتعذبوا زي بعض؟ ولا في فروق كبيره جدا مع انهم كلهم بيجتمعوا تحت اسم الايه؟ الكفر. خدت بالك زي اخونا ما ذكر الايه، ها وويل للمشركين الذين ايه لا يؤتون الزكاه، على القول بان الزكاه هنا الزكاه الايه الماليه يعني مش التزكية، خلاص كده؟ تمام. طيب يا جماعة يا رب يسر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. اليقين هو الايه؟ بإجماع المفسرين هو الموت. ها؟ بكرر، اليقين هو إجماع المفسرين بأنه الايه؟ الموت، كما قال الله عز وجل واعبد ربك حتى ايه؟ حتى يأتيك اليقين. تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه قال ايه؟ أما هذا فقد أتاه ايه؟ اليقين. يبقى يتكلم عن واحد ايه؟ عن واحد مات. وليس اليقين هو اتحاد الناسوت باللاهوت، هذا الكفر الذي هو أشد من كفر أبي جهل. يعني شوف أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه فرعون هذه الأمة، لم يصل في العقيدة الفاسدة إلى هذا الذي وصلوا إليه، اللي هو وحدة الوجود أو الحلول الاتحاد، ويقول لك إيه اتحاد اللاهوت بالناسوت وخلاص تسقط عنه التكاليف. ها؟ ف اللي يقول لك إيه العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أن يكلف. ترى تقولها سبع مرات. لا صحيح، ده حاجة يعني سبحان الله كفر شديد والعياذ بالله. ده قول ابن عربي الأندلسي. ها؟ يعني يقول لك العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، أنا احتار تكلف مين، إن قلت عبد هو اللي قال، طب إذا كان هو رب، طب إن قلت رب فأنا يكلف، أكلف الرب إزاي؟ خبث والعياذ بالله. وللأسف بيتعمد بكل ضغط، ها، وتنفق عليه الأموال وتفتح له القنوات عشان ينشر هذا الفساد، العقيدة الفاسدة، لأنهم عارفين أن دمار الأمة من خلال العقائد الفاسدة، وصلاح الأمة من خلال رجوعها إلى العقيدة الصحيحة النقية الصافية. ها؟ طيب، لا مش واخد بالي من السؤال. هو يحتمل بس ماشي، بس يعني خلينا نتكلم على ظاهر اللفظ يعني، لكن نكذبه بيوم الدين دي خلصت ليه؟ خلصت الموضوع. حتى تلقي قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الآية دي يا جماعة ربنا بيخبر فيها أن هؤلاء لا ينتفعون بالشفاعة، ماشي كده؟ عشان هم كفار ومخلدون في النار، مش هتنفعهم الشفاعة. بس أنه شفاعة التي بعد الشفاعة العظمى، عارفين الشفاعة العظمى دي بتشمل المسلم والكافر، اللي هي ايه؟ أن يخرجوا من ايه؟ من أرض الموقف إلى ايه؟ إلى الحساب والجزاء، دي للكل، الشفاعة العامة، الشفاعة العظمى. لكن بعد كده في شفاعات أخرى، والآية دي من ضمن الأدلة على وجود شفاعات، لأن قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يبقى إذن شفاعة الشافعين تنفع إيه؟ غيرهم. طب شفاعة الشافعين جمع، يبقى في شافعون سيشفعون، أنتوا واخدين بالكم ولا إيه؟ في شافعون سيشفعون، ها؟ زي الملائكة وزي صالح المؤمنين، طبعا بالإضافة للأنبياء والمرسلين، ها؟ والشهداء والصالحين، كل دول هيشفعوا، تمام كده؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين. لماذا يعرضون عن التذكرة والموعظة؟ ها؟ ما في ناس كده دماغها مكفول، ما عندوش مساحة انه يتفاهم، خلاص هو قفل على كده، قفل على كده، تيجي يمين تيجي شمال هو قفل على كده. خدت بالك؟ كان مرة واحد بيناقشني في مسألة، فقلت له بقول لك ايه، هو انت دماغك، انا ايام التليفون الصيني ما كان لسه موجود، قلت له انت دماغك زي التليفون الصيني محطوط فيه شويه برامج ومكفول عليهم، ولا دماغك بيقبل التصطيب برامج جديده؟ قال لا زي التليفون الصيني. كنت قاعد افطر، قلت له الله يكرمك سيب دفتر الله يصلح حالنا، فره نفرها ايه؟ فرت من ايه؟ قسوره. قسوره اللي هو الاسد بالايه؟ بالفارسيه. طب هنا في مساله، هل القران الكريم فيه كلام اعجمي؟ طبعا الأسماء زي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب دي أسماء أعجمية بلا خلاف، فلو على كده ما فيش مشكلة. وبعدين الأسماء مش مؤثرة، ده اسم خدت بالك يحكى. طيب قسورة، قالوا القسورة دي كلمة عربية جامعة مفردها ايه؟ قسور، والمقصود الصيادون. قسورة اي الصيادون، جماعة الصيادين يعني، الحمار الوحشي بيهرب من الايه؟ من الصياد يعني. فرط من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشر. هم كفار ولم يعملوا صالحا قط، وعاوزين ايه؟ يطلعوا الاوائل في الاخره، تيجي الصحف بتاعتهم يوم تطير الصحف، واللي ياخد كتابه بيمينه وياخد كتابه بشماله، هم عاوزين ياخدوا كتابهم بيمينهم ويتباهوا بيه، وهم اصلا ما عملوش خير، كانوا بيحاربوا الاسلام في الدنيا. تمام كده؟ افرايت الذي كفر باياتنا وقال ايه؟ لاتين مالا وولدا، اللي هو مين يا جماعه؟ العاص بن وائل ابو سيدنا عمرو رضي الله عنه. تمام؟ كلا انه تذكره، انه اللي هو الايه؟ القران، تذكره موعظه، فمن شاء ايه؟ ذكره. ها؟ وما يذكرون الا ان يشاء الله، يبقى كل شيء داخل تحت مشيئه الله عز وجل. هو اهل التقوى واهل المغفره، اهل التقوى يعني اولى ان تتقوه، وهو اهل المغفره يغفر الذنوب جميعا. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.